قال حدثنا اسمه سهيل بن أبي حزم. قال حدثنا أبو عمران الجوني الجوني عن جندب قال قال رسول الله فتح الجيم الجوني. حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم. قال وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد بن سلام حدثنا وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروا بغير علم أو من قبل أنفسهم. قد روي عنهم ما يدل على ما قلنا إنهم هناك تفاسير الآن كقولهم يقولون مجاهد حسبك به إضافة إلى هذا الفقرة إلى قولك حسبك به تفاسير المجاهد غريبة مثل تفسير المجاهد للرؤية بأن الرؤية إلى ثواب الله أو ثواب الله وجهه ما ناظر عليك أنا إلى ثواب الله صحيح الأنواع تفسير الجرير وغيره ما فسرها بما فسر بها السلف إلى وجه الله سبحانه وتعالى ويقول وجهه ما ناظرك المنتظر ثواب الله. هناك أيضا مقال بجهد نكور في ميزان الاعتدال وأن في ترجمته في أن الجلوس في أن الاستواء أي الجلوس العرش أو ذلك المقام المحمود فهذا بعض ما يسعي بذلك ربك مقام محمودا قال هو العرش فهذا هذه أشياء إما أنها دست عليه وإما أنه من زلاته. أما الثاني الذي فيما يتعلق بالرؤية فقد اعتبره من زلاته وأما الأول فينظر فيه وقد اعتبره الذهبي من زلاته أيضا وهو بعيد عن الدس ما دام وقد تكلم فيه العلم. من حتى أيضا كان قد جاء بأوضح طيب. قال فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به ولو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه. كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذف كاذبين فقال فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنا في نفس الأمر لأنه أخف لأنه قد قذف من زنى في نفس الأمر لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت بكتاب الله ما لا أعلم ما لم أعلم. هو ثابت عنه ثابت عنه قد جاء عن إبراهيم التيمي من قوله أو أن أبي بكر وإبراهيم لم يسمع من أبي بكر لكن هذه طرق ثابتة إلى طرق تذكر هنا تدل على ثبوته اللي هو اتصاله به. قال وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم منقطعا. وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب. ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. فقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب الفاكهة معلومة ما أكلها الإنسان والأب ما أكله الحيوان هذا الأب ما يكون على الأرض عبارة عن حشيش يؤب على الأرض. نعم. قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاكهة وأبا فقال ما الأب. ثم قال إن هذا لهو التكلف مما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنه ما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف صحيح. ما هي صحيح الآن إلى عمر. قال وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب أو أراد بيان أنه لا يتكلف تفسير القرآن، أو أراد بيان أيضا التواضع في أخذ العلم، وأنه إذا كان هناك شيء عبارة عن يعني بما لا برهان فإن الكف عنه أولى، ما إلى ذلك. قال وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب إلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى فأنبتنا فيه حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب إبراهيم وكهتن وأبا نبين الآيات مبينة قبل ما قبلها وبعدها. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها إسناد صحيح. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة ابن أبي مليكة قال سئل عن عكرمة عن أيوب عن ابن أبي مليكة لا لا صدق عنده. قال سأل رجل ابن عباس عن يوم عن قوله عز وجل يوم كان مقداره 1000 سنة فقال ابن عباس ما يوم كان مقداره 50,000 سنة فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس هما يومان ذكرهم الله في كتابه الله أعلم بهما فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. والأصل أنه يوم على الكافر 50,000 سنة وعلى المؤمن 1000 سنة قال على الشنكيطي في الجمع بين الآيتين وغيره. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأل عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إن هذه الآثار كلها ثابتة. قال إن لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب إنه كان يتكلم إلا بالمعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن مسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني إكرمة. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد عن قال كنا نسأل سعيد بن مسيب عن الحلال الحرام وكان أعلم الناس إذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. فقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير منهم سالم عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن مسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله عليك بالسداد. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون كل هذا من سد ذرائع الكلام في كتاب الله عز وجل والتفسير بما لا يليق ما لا يجوز. كل هذا من سد ذرائع العبث في التفسير. كل هذا من سد ذرائع يعني إنزال الأحكام في غير موضعها. وإلا فهؤلاء العلم يعرفون كثير من هؤلاء من تورى يعرفون من المعاني. ومن أشكلت عليها آية لا يدري ما معناها أو حديث لا يدري ما معناه يجب أن يرجع إلى أصول ذلك ويأخذ أخذا صحيحا ويفيد الناس ولا يقول برأيه. قال أنا عبيد الله بن مسلم يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. وقال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السبر قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله.